بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يودهم يومئذ دون أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى للمؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا وإذا تتلى عليك

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وآخر والله مع الصابرين.